تسألنيش أنا عيوني ما تهبيش شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها حبك تعيش بحبك بحبك تعيش تسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها حبك تعيش بحبك بحبك تعيش في العين مراية سر الكل سر الكل سر الكل سر الكل تشوفوا فيها النظرة في العين مراية سر الكل سر الكل سر الكل سر الكل تشوفوا فيها نظرة في العين حكاية أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي نعيش فيها انظر لي وما تحرمنيش انظر لي وما تحرمنيش اسألني ما تسألني كلمة بلساني بحساسي بحساسي بحساسي بحساسي بروحي نتكلم ما نقولش كلمة بلساني بحساسي بحساسي بحساسي بحساسي بروحي نتكلم لما ننظرلك بحناني نظراتي نظراتي نظراتي يا روحي نظراتي نظراتي نظراتي يا الحس تسلك تسجدلك وما يكفيش تسجدلك وما يكفيش تسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها حبك تعيش حبك بحبك تعيش النظرة أفصح من الكلمة لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف تكذب لا تهدى النظرة أفصح من الكلمة لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف تكذب لا تهدى لغتها أحلى من النسمة قلب العاشق قلب العاشق قلب العاشق يا سيدي قلب العاشق قلب العاشق قلب العاشق بيها يسكت أصدق منها ما تلاقيش أصدق منها ما تلاقيش اسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها حبك تعيش بحبك بحبك تعيش تسألني وتعرفني هايب تعرفني تعرف نفسك تعرف نفسك تعرف نفسك فرحة قلبي تسألني وتعرفني هايب تعرف نفسك تعرف نفسك تعرف نفسك تعرف نفسك فرحة قلبي تعرف حبي صادق دايب تطلبني تطلبني تطلبني يا روحي تطلبني تطلبني تطلبني في الروح اللبني لو جافي أنا من جافيش لو جافي أنا من جافيش تسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش شوف النظر تحت الشفرة تلقاها حبك تعيش بحبك بحبك تعيش